يأخذ النعل فيضربها فيقتلها ثم يعود فيبني على صلاته ما يستأنف. فالحركات فإن كانت في مصلحة الصلاة لا تضر كثيرة ولا قليلة، وإن كانت في غير مصلحة الصلاة مما يطول فهذا قد تبطل الصلاة. وإن كانت قليلة، حك راسه، عدل ثوبه، كذا ما في شيء. نعم، وإن كان هذا يخل بالصلاة، الله عز وجل أمرنا بالخشوع بالصلاة. نعم. يقول: أثناء قراءة القرآن هل يجوز وضع القرآن على الأقدام؟ على القدم القرآن يعظم ويكرم، ومن تكريمه أن ترفعه، فإذا كان علمت أن وضعه على القدمين مو على الساقين أو الركبتين مما فيه أهانة فلا ينبغي، لكن فرق بين القدمين وفرق بين الركبتين والساقين. لا يضع الإنسان القرآن على قدميه إلا وهو قصير النظر، ما يستطيع يرى من قرب، لابد أن يرى من بعد، لكن لا يفعل هذا إلا صاحب حاجة ولم يجد ما يرفع به القرآن، وإلا لو كان فقط مجرد إهانة أو لا يبالي فهذا لا يجوز. نعم. يقول: ما هو ضابط الماء النجس؟ الماء النجس كل ماء خالطته نجاسة فتغير لونه أو طعمه أو ريحه، إذا تغيرت أحد الأوصاف فهو نجس. وعند الأئمة إذا كان دون القلتين فخالطته نجاسة صغيرة أو كثيرة ينجس الماء ولو لم يتغير شيء منه. نعم. يقول: ما حكم الاكتتاب أو شراء أسهم في شركة خاصة كونت رأس مالها من القروض الربوية وبعد ذلك قامت هذه الشركة بطرح الأسهم للبيع والشراء؟ لا يصح، لا ينبغي، لا تشتري ولا تعينها. نعم. وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك.